التقي الصالح بضم في هناء وسرور إلى يوم البعث من القبور، والكافر بضم عم يتعذب حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، لأن روحه بعد بلا جسده بتنتقل على سجين للعذاب أيضا. وأما الفاسق فعذابه في القبر أقل زمنا وأقل عذابا من الكافر.